الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول حديث أبو الدرداء رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. هذا الحديث حديث صحيح، صححه علامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الحديث ذكرت رجل في مدينة من المدن، قدر ما أمشي بجي صلاة الصبح: يا كش حديث بالدرداء، أشرح لنا حديث بالدرداء. لأن هذا الحديث خير وعميم جدا إذا فهمه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يهيج الصحابة والمسلمين على مر العصور والأزمان. أي عمل يوديكم للجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين للمؤمنين. وأي شيء يودي لنار جهنم؟ بين اليوم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم بخير أعمالكم. أخير عمل شفت في الشرع الإسلامي إن قال لك ما هو؟ ذكر الله. أخير عمل ده معناه أنت كمؤمن صاحب عقيدة سليمة أبقى على ذكر الله عجلة. ألا أنبئكم بخير أعمالكم. إذن إن جاء سؤال ما هو أخير العمل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الله. وأزكاها عند مليككم، معنى أزكاها كما قال أهل العلم أي أطهرها وأعظمها ثوابا عند الله. إن جاء سؤال ما هو أطهر عمل يعمل المؤمن أو المؤمنة، وما هو أعظم عمل ينال فيه المؤمن ثوابا؟ الإجابة: ذكر الله. وأرفعها في درجاتكم، داير تنعم بالدرجات العليا يوم القيامة، عايز تتحكر مع محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. نعم، الإجابة: ذكر الله. وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. داك واحد مؤمن صاحب عقيدة سليمة عند الذهب والفضة، شيل ودي في المساكن ذهب فضة ذهب فضة، لكن مؤمن بيا ما عنده حول لا تعريفة، لكن يكثر من ذكر الله جل وعلا. أو عساويهم، الذي يذكر الله جل وعلا حيكون أرفع الدرجة من المنفق في سبيل الله جل وعلا. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم البلح؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم النقود العادية التي يتعامل بها المسلمين، أو الملح أو السكر أو الشاي؟ الذهب والفضة، عشان تعلم عظمة الذكر عند الله جل وعلا. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، تكتل فيهم زي ما عايزين ويضربوا أعناقهم. ده معناه قال أهل العلم الجهاد. إن قال لك أيهما أفضل عند الله جل وعلا، ذكر الله أم الجهاد في سبيل الله؟ الإجابة ذكر الله أفضل من الجهاد ذاته. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. صحابة انبسطوا، ده خير كثير. قالوا بلى يا رسول الله. ورينا الإجابة دي عشان نبقى عليها عشرة أصل دارين الدرجات العالية. نحن دارين نبسط رب العزة وجلال بيكون راضي مننا. بلى يا رسول الله، أتت الإجابة من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى. ترجح سنن الترمذي، قال معاذ بن جبل، معاذ بن جبل ده أعلم علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، شفت بالحلال والحرام معاذ بن جبل، بل العلماء في هذه الأمة يأتي يوم القيامة أمام الله جل وعلا صفوف، أول فرد يتقدم، شفت إلى الباري جل وعلا من علماء هذه الأمة معاذ بن جبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبق العلماء بشنو؟ برتوى. معنى الرتوى هي المسافة الكبيرة. معاذ بن جبل ده براو واحد مع ما فيه، إذا كان ده أعلم علماء هذه الأمة، ده من الأحاديث العزيزة، ده يبين لك فهم الصحابة لهذا الحديث. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، تكونوا عارفين يا مسلمين، ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. يا ما الدنيا دي عذابات، يا ما الدنيا دي فتن، يا ما الدنيا دي مصائب غير فتن ومصائب الآخرة. عايز تكون معزز مكرم قمة الأمن والطمأنينة مبسوط في الدارين، ألزم ذكر الله. ده هو فهم الحديث باختصار. ولكن هذا الحديث فيه إشارات، مثلا ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأطهرها عند من؟ عند مليككم، أي عند الله جل وعلا. إذن الذكر أزكى الأعمال وأطيبها عند الله جل وعلا، بل خير الأعمال. لو واحد قال عايزين نص من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تدلل على ذلك، أثر أبو هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، عبدي هنا مقصود الموحد صاحب العقيدة السليمة الذي احتنق عقيدة التوحيد، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. العلماء قالوا ذكر الله جل وعلا بخلي الذات الإلهية جل وعلا تتجاوب معك في عمل تاني، تجد فيه فائدة زي دي. الله جل وعلا الخلق، انت كمؤمن موحي رجل او امرأة التزم ذكر الله تعالى، ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. حديث دعاء التصديق كثير اسع من اهل التوحيد، تلقاهم غريب ونميمة، ده يحدث كثير. وحتى المؤمنات وحدات لا يذكر الله لا دلادة ونسب الساعات الطوال. الناس لو عرفوا حقيقة الدين ده يا ما يقوم البشرية هذا الإسلام. انت تذكر الله في نفسك براك، قل بعد صلاة الصبح قعدت فتقع دلاء من تشرق الشمس، سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، وانت عارف لا إله إلا الله دي أفضل الذكر في الشرع المحمدي. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. لو واحد قال لك ورينا أيهما أفضل، الذكر تلاوة القرآن أم لا إله إلا الله؟ الإجابة لا إله إلا الله، لأن القرآن ده أصله القرآن ده أصلا باختصار بيجيبك في التوحيد ده. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. خلاصة الوحي هو شنو؟ خلاصة القرآن اللي بتشوفه ده يلزمك عقيدة في التوحيد لله جل وعلا، حتى لو بتتلوه صباح مساء حفظته صوتك جميل. انت ما بتفرض الله بالعبادة، انت ما بذاكر يا اذا افضل الذكر لا اله الا الله. اي فراغ تلقى قل ما قريت قرآن، ما في تسبيح، ما في تحميد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ده افضل الذكر. انت بعد ذلك تتعهد كلمة التوحيد باستمرار، لانه رب العزة والجلال مثل بالشجرة، لان الشجرة تحتاج الى السقاية، تحتاج الى النظافة، تحتاج الى الحراسة، تحتاج الى الرقابة، تحتاج الى الرعاية. وهكذا التأصيل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. بس لو اكتفيت بلا اله الا الله دي افضل الذكر. اذا هنالك في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ده لو ما كنت مؤمن بالحديث ده اصل ما حطت به. والله حتى لو دخلت وسط الموحدين تبقى بعد ذلك ظل بتاع ملعب ساكت. فإنما أهل التوحيد أهل التزاع. قال الله، قال رسوله، سمعنا وأطعنا بنفذ طوالي. يعني دي بشرة عظيمة للمؤمنين. أنت تذكر الله في سرك، ربنا قال لك بذكرك في سرك. إن ذكرني في نفسي ذكرته، أي الحق جل وعلا في نفسي. وإن ذكرني في ملأ، أي في جماعة من الناس، ذكرته في ملأ خير منه. حديثة تلقى متفق عليه. ده معناه كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. ده معناه لأن الذاكر لله جل وعلا يا أخي أنت رب العزة والجلال معك على طول، معك على طول. تذكر في سرك ربنا بيذكرك في سره، تذكر في ملأ ربنا قال لك بذكرك في ملأ أحسن من الملأ اللي بتذكرني فوقه. زي يسع النصيحة دي نظر الله يتقبلها.